فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من واغفر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على حضره النبي. فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى وآت ذا القرب حق وآت ذا القرب حق وآت ذا القربى وآت ذا القربى وآت ذا القربى ذا القربى حقه المسكين. وآتِ ذا القربى حقه الله يخليك وآتِ ذا القربى حقه وآتِ ذا القربى حقه وآتِ ذا القربى حقه وآتِ ذا القربى حقه الله يكتب حاجة أحسن من كده بقى الله يكتب حاجة لله حمدتك كبير إن شاء الله أنا إن المبلرين كانوا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن